إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في هذه الدورة الثالثة في شرح صحيح البخاري وفي التعليق على كتاب بدء الخلق من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عندما جاء في بعض النسخ من قوله رحمه الله إن ثبت باب خير المال، وبالسانيد المتصلة إليه رحمه الله إن ثبت عنه هذا كما سنذكره الآن، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. هذه الترجمة وقعت في كثير من النسخ، قد ذكرها صاحب إرشاد الساري وهو مهتم بالنسخ والروايات، وقعت في النسخ المحققة، ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي ولم يذكرها الإسماعيلي أيضا وهو اللائق بالحال. قال هذا وقع في أكثر الروايات، لكن اللائق حذف هذه الترجمة لأن الأحاديث التي تلي حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده، وسيتكرر معنا هذا في عدة أبواب. ففي الحقيقة هذه الأبواب كلها تابعة للأبواب المتعلقة بالدواب يعني عموما. فالآن هذا يتكلم، هذا الحديث له تعلق بالغنم ولكنه ليس مختصا، فأحاديث يعني التي بعده منها ما يتعلق بالغنم ومنها ما لا يتعلق بالغنم، ولهذا يعني في هذه الترجمة إشكال، وكذلك في التراجم التي بعده سيأتي عدة التراجم فيها إشكال والله أعلم، لكن بما أنها وقعت في غالب النسخ وكذا فيعني مذكورة في أكثر النسخ. وبإليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم. وفي بعض الروايات الصحيح في هذا الموضع مال المسلم، وفي بعضها أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث تقدم لنا في كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن أو كما جاء في تبويبه رحمه الله. والشاهد فيه هنا هو ذكر الغنم، ونحن ذكرنا أن البخاري رحمه الله في هذا الكتاب يتحدث عن مخلوقات مختلفة سواء كانت من الغيب أو من عالم الغيب أو من عالم الشهادة، فذكر أبوابا تقدمت للشمس والقمر والريح والجنة والنار والملائكة والشياطين والجن، ثم ختم بهذا الباب باب الدواب، فذكر ما جاء وصح على شرطه من الأحاديث المتعلقة بالدواب. فمن الدواب التي جاء ذكرها في السنة الغنم، والغنم ممدوحة في السنة. قال العلماء وقد جاء في حديث أم هانئ في عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي الغنم فإنها بركة. قال العلماء انظر إلى بركة، إذا أردت أن تنظر إلى أن تعرف بركة الغنم فانظر إلى الغنم والكلاب مثلا، فالكلاب تلد أكثر من الغنم ولا يذبح منها، ولا أما الغنم فكم وكم يذبح منها ويؤكل منها ومع ذلك الغنم يبقى منها وتتناسل أكثر بكثير من الكلاب. وكذلك من بركتها أنها لها سكينة ولها، ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، لأن الغنم قالوا فيها سكينة وفيها وقار وكذا، فقالوا رعاية الغنم تكون تدريبا له على رعاية الأمم، رعاية الغنم تكون تدريبا له على رعاية الأمم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، حتى أنت يا رسول قال نعم كنت أرعاها على قراريط أهل مكة صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما استشعر منه بركة الغنم في الشريعة أنها لم تؤخذ منها الزكاة إلا قليل، يعني الإبل. طبعا هناك أسباب أخرى، يعني حكم أخرى ممكن أن تتلمس، لأن الإبل مثلا والبقر الواحد منها يعني له قيمة عالية. لكن حتى مع هذا انظر، من كل 40 تؤخذ واحدة، ثم لا تؤخذ الثانية إلا إذا بلغت 121، ثم الثالثة حتى تبلغ تزيد على 200، ثم من كل 100 واحدة، كل 100 واحدة. فقالوا هذا فيه يعني ترغيب في اتخاذ الغنم ويعني تنميتها وما إلى ذلك. فهنا وصفها بأنها خير من المسلم، لكن ليس باعتبار ذات الغنم فقط، وإنما باعتبار المقصد، وهذا فيه أن الوسائل لها كم مقصد. لماذا كان هذا المال خير المال؟ لأنه يستغني به عن مخالطة الناس، فيفر بدينه من الفتن، لأن مخالطة الناس سبب للوقوع في الفتن في أزمنة الفتن. فالعزلة ممدوحة في بعض الصور، منها أيام الفتن خشية أن يتلبس بشيء منها. يوشك أن يقرب أن يكون خير مال المسلم أو الرجل، وهذا يدل على حسن إسلامه، غنم يتبع بها شعف الجبال أي رؤوسها، ومواقع القطر أي بطون الأودية. لماذا يتتبع هذا؟ ليس لأجل الدنيا، لأجل الدين، يفر بدينه من الفتن، فأثنى عليه. وأما الإسناد فإسماعيل بن أبي ويس مر معنا مرارا، المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة، ولكن البخاري كان ينتقي من حديثه، توفي سنة 26 و200. قال حدثني مالك، هو ابن أخت الإمام مالك، هنا يروي عن خاله الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، من السابعة، توفي سنة 79 و100. عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع، هذا المازني الأنصاري ثقة من السادسة، روى له الجماعة إلا مسلما والترمذي، وكذلك أبوه ثقة من الثالثة، روى له الجماعة إلا مسلما والترمذي كذلك. أبوه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري المازني المدني. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سينان أحد المكثرين السبعة أنصار الخزرجي، وقد توفي سنة 63 أو 65، وقيل 74. طيب، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء، وفي بعض الروايات هنا قبل المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. إذن هذا الحديث يؤكد ما تقدم ويفرق بين أهل الخيل. هنا ذكر يعني عدد من الدواب، فذكرت الخيل وذكرت الإبل وذكرت الغنم، فهذا شاهد لباب الدواب في السنة. قوله رأس الكفر نحو المشرق، قالوا هذا إشارة إلى يعني أن أكثر الكفر من جهة المشرق، وأعظم أسباب الكفر منشأه منه، ومنه يخرج الدجال. فكثير من البدع والضلالات ويعني الفتن جاءت من جهة المشرق، ولعل هذا يأتي إن شاء الله مزيد منه، حتى الدجال يأتي من جهة المشرق، وهذا إن شاء الله لعله يأتي في أبواب الفتن، أعذنا الله إياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقيل أيضا فيه إشارة إلى شدة كفر المجوس، وكانوا في غاية القوة والتجبر والتكبر، حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما مر معنا سابقا، فمزق ملكهم، واستمرت الفتن والبدع من جهة المشرق كثير منها، بخلاف أهل الشام وأهل المغرب فالغالب عليهم، وإن كان أيضا يعني هناك بعض الفتن آتت من تلك الجهة، مثل فتنة العبيديين، هي في الأصل آتية من جهة المشرق لكن تمكنت من جهة المغرب وأتت، لكن يعني بالنسبة هي قليل بالنسبة للمشرق. وقد جاء في صحيح مسلم حديث لكنه حمل على غير هذا: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، أو كما جاء في الحديث حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم لكن بعضهم قال أهل الغرب، الغرب هو الدلو الكبير، بعضهم قال هكذا. ومنه الحديث فاستحالت غربا في يد عمر بن الخطاب، والله أعلم. طيب، قال والفخر والخيلاء، وهذا أيضا قد يؤكد يعني يبين معنى الحديث أيضا، أن المشرق مقابل بأهل اليمن. فالمشرق بالنسبة للمدينة أيضا في قبائل ربيعة ومضر، ولهذا قال هنا والفخر والخيلاء. الفخر يعني ومنه الإعجاب بالنفس والثناء على النفس، والخيلاء الأفعال التي تدل على كبر واحتقار الغير، في أهل الخيل والإبل. الخيل أصلا سميت خيلا لاختيالها، تمشي مشي فيها اختيال، الصافنات الجياد. والإبل أيضا فيها غلظة وفيها قوة وفيها حقد، معروف عند أهلها. ولهذا قال العلماء الإنسان يتأثر بما يلازمه ولو من الحيوانات، بل قيل إنه يتأثر حتى باللحم الذي يأكله. فهؤلاء لما لزموا هذه الحيوانات صار في طباعهم غلظ وقسوة وفخر بها، ولأنها أموال نفيسة، فأهلها كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، يرون أنفسهم أنهم أغنياء وأنهم، وبالتالي يتكبرون على الناس إلا من رحم الله. ولهذا قال والفدادين. الفدادون جمع فداد، والفداد أصله من الفديد، والفديد هو الصوت الشديد، رفع الأصوات وكذا، لأن هؤلاء يرعون مثل هذه الأشياء التي تحتاج إلى غلظة وقوة في رعيها، فيحتاجون إلى رفع الأصوات وكذا، فتقسو قلوبهم ويتجبرون. وقيل الفدادون هم الذين ملكوا عددا كبيرا من هذه الأشياء، من 200 إلى 1000، معناه أنهم أصحاب غنى وأصحاب كذا، فيتكبرون على الناس، فهم مكثرون من هذه الدواب. وهذا قيل وهذا قيل وقيل غير هذا، لكن هذا من أقرب ما قيل في هذا. الشاهد أن الجفاء والقسوة فيه، ولهذا قال أهل الوبر. أهل الوبر، أهل الوبر، الوبر طبعا أصله هو يعني كالصوف بالنسبة للإبل. الإبل لا يقال لها صوف وإنما لها وبر، والوبر قيل إنه يكون في الإبل وفي الأرانب الوبر. ولهذا استشكل بعض العلماء، قالوا الخيل ليس لها وبر، فكيف قيل فيها الوبر؟ فقالوا لا، ليس المقصود هذا، المقصود أنهم أهل بادية، أعراب، أجلاف. فالعرب يقولون أهل الوبر وأهل المدر. أهل المدر هم أهل المدن والقرى، فهم أقرب إلى المدنية كما يقولون، وفيهم شيء من لين الطبع وكذا، بخلاف أهل الأعراب. الأعراب أشد كفرا، بخلاف العرب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسول، لبعدهم عن الناس وبعدهم عن العلم وبعدهم عن يعني التعلم والأدب، فيكون فيهم جفاء إلا ما رحم الله. والسكينة في أهل الغنم، السكينة من السكون في أهل الغنم، لأنهم الغالب أنهم دون أهل الإبل في التوسع والكثرة، فالغنم يعني هي في نفسها تتحرك بشيء من البطء واللين والسهولة، فيتأثرون بهذه الطبيعة، وأيضا يحتاج في راعي الغنم إلى شيء من الرفق في رعايتها حتى يجمعها في مكان واحد، فإنها يغلب عليها أنها تتفرق، فيحتاج إلى أن يجمعها وهكذا، فبهذا يتعلم الرفق وما إلى ذلك. وقد كنا وما من نبي كما جاء في الحديث إلا وقد راعى الغنم. ففي هذا الثناء أيضا على الغنم وبيان بعض طبائع هذه الحيوانات والبهائم. وبإليه رحمه الله. طبعا الإسناد عبد الله بن يوسف هو التنيسي، أصله دمشقي الكلاعي بفتح الكاف، وهو ثقة متقن. تنيس هذه بلدة في مصر، من كبار العاشرة، توفي سنة 1220، روى له مسلم إلا روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. أخبرنا مالك تقدم قريبا عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه من الخامسة، توفي سنة 36، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثقة ثبت عالم من الثالثة، توفي سنة 1710 بالإسكندرية مرابطا، عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي، اختلف في اسمه، قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل عمرو بن عامر قيل غير ذلك، توفي سنة 58. وقيل رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة، أو قبل هذا قال أبيلي رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود أنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هذا الحديث قريب من الذي قبله ويوضحه. أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان، أهل اليمن أهل تواضع وأهل رقة قلوب وأسلموا من غير قتال، وفيهم صفات أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقرب إلى الإيمان وإلى الإسلام وإلى الخير، ولذلك جاء في الحديث الآخر الفقه يمان والحكمة يمانية. ويمان هذه نسبة إلى أصلها يماني ثم حذفت إحدى الياءين وعوضت عنها هذه الألف، ولهذا يقال يماني بالتخفيف، فصارت مثل قاضي منقوص فيحذف إذا نكر، ومنه حذيفة بن اليمان كما تقدم لنا. وأشار بيدي نحو اليمن. طبعا العلماء أرادوا أن يوجهوا هذا فقالوا أشياء كثيرة يعني تتعلق بها، منها أنه قال هذا خاص بأهل اليمن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قاربه، ولا يشمل جميع الأزمان لا يلزم، هكذا قيل. وأيضا قالوا يعني وجهوه بما تقدم أنهم أسلموا مثلا من غير كذا، وأنهم جاء، ولهذا قال في الحديث الآخر أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. وكذلك التابعون كان فيهم عدد كبير من أهل اليمن فيهم خير عظيم، فهذا الثناء لا إشكال فيه، لكن كما قلنا قال بعض العلماء ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه. وبعضهم قال المقصود باليمن هنا الحجاز، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في تبوك فأشار نحو الجنوب وقال اليمان واليمن وكذا، باعتبار أن مكة والمدينة جنوب بالنسبة إلى تلك الأماكن، لكن هذا فيه بعد ولهذا قال أتاكم أهل اليمن هم أرقى فئدة إلى آخره. وهذا المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني هذه مزية لأهل اليمن، وإن كان مثلا المهاجرون والأنصار أفضل منهم لا شك. فبالتالي عندنا قاعدة دائما في باب الفضائل، وهي المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني كونهم فضلوا بشيء معين لا يستلزم أنهم أفضل من كل وجه. هذه قاعدة مهمة جدا في باب الفضائل، استمسك بها لأنها تحل لك كثير من الإشكالات. فقد يأتي مثلا في بعض الصحابة مزية ليست لا في أبي بكر ولا في عمر، هل هذا يقتضي مثلا لو قلنا زيد بن ثابت أعلم بالفرائض مثلا، هل هذا معناه أنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا أبدا. مثلا عثمان تستحي منه الملائكة، هل هذا معناه أنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا. وهكذا هذه مزية معينة لا تقتضي أنه أفضل في الجملة، يعني في عامة الصفات في مجموعها. ولهذا قارنهم بالقبائل الأخرى العدنانية. طبعا العرب أصلا ينقسمون إلى عدنانيين وقحطانيين، فالقحطانيون هم أهل اليمن والعدنانيون هم ربيعة ومضر، فهو قارن بهذا العدنانيين لأن أكثرهم قبائل شرسة قاتلت ويعني كفر كثير منها، وإن كان العدنانيون في الجملة أشرف بدليل أن منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المهاجرون ومنهم كثير من فضلاء وهم العرب المستعربة. ولهذا قال ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين كما تقدم عند أصول أذناب البقر، يعني عندما يرعونها ويكونون عند أذنابها عند سوقهم لها يرفعون أصواتهم كما قلنا في الفدادين، حيث يطلع قرن الشيطان أي جانبا رأسه، لأنه يحاذي الشمس عند شروقها من جهة المشرق حتى إذا سجد الكفار لها وقعت السجدة له كما تقدم لنا. في ربيعة ومضر، هؤلاء الفدادون في ربيعة ومضر قبائل شديدة وأكثرها يعني ذو بأس، لم يسلم بسهولة ويتكبر عن الإيمان إلا من رحم الله منهم ممن سبق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب والإسناد، حدثنا قتيبة حدثنا مسدد ثقة حافظ، قيل هو أول من صنف المسند في المسند في البصرة، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، قال متوفى سنة 26 و200. قال حدثنا يحيى هو يحيى، دائما إذا وجدت مسدد عن يحيى معناه أن يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم أبو سعيد القطان الإمام الحافظ الثقة الحافظ القدوة، وهو من أئمة الجرح والتعديل شيخ الإمام أحمد العابد، وهو من التاسعة توفي سنة 98 و100 مع ابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء الأئمة الثلاثة توفوا في سنة واحدة سنة 98 و100، وقبلهم بسنة وكيع 197. عن إسماعيل إذا وجدت إسماعيل عن قيس معناه أنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وكلاهما بجلي أحمسي، لكن أظن أن إسماعيل مولى وأن قيس منهم صليبة، فإسماعيل بن أبي خالد هو من صغار التابعين ثقة مشهور ويروي كثيرا عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هو التابع الوحيد الذي قيل إنه روى عن العشرة المبشرين جميعا، ولكن قيل إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، ثقة مخضرم معروف. عن عقبة بن عمرو أبي مسعود، هو أبو مسعود البدري الأنصاري البدري، قيل نسب إلى بدر لأنه نزلها لا لأنه شهد بدرا عند الجمهور خلافا للبخاري، البخاري يرى أنه شهد بدرا والجمهور يقولون لم يشهدها إنما نسب لها لأنه نزل بها. كما ذكر العراقي أبو مسعود وهو البدري نزل بدرا عقبة بن عمرو أو عقبة بن عمرو أو كما قال. طيب وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. إذا سمعتم صياح الديكة، ديكة جمع ديك، والديك هو ذكر الدجاج، وجعل الله له القدرة على أن يرى الملائكة، فإنه إذا رآها فإنه يصيح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الله من فضله في ذلك الوقت. قال العلماء رجاء تأمينه على دعائكم واستغفاره لكم وشهادته لكم بالتضرع والإخلاص، يعني ما فائدة ما علاقة وجود الملك بالدعاء؟ قالوا رجاء أن يؤمن على الدعاء وأن يستغفر لهذا الداعي وأن يشهد له بالتضرع والإخلاص فتحصل الإجابة. وقد أخرج الإمام أبو داود في سننه وأحمد شيخه وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. قال العلماء إذا كان هذا الديك لا يسب لأنه يدعو إلى الصلاة، طبعا يدعو إلى الصلاة معناه أن الله عز وجل أجرى فطرته فطرة الديك على أن يصيح قبل الفجر وبعده صياحا متتابعا، وهو يقسط، قال العلماء يقسط صياحه على الليل تقسيطا عجيبا حتى إذا اقترب الفجر ولا بين صياحه. وقيل إن سبب هذا الحديث الذي في السنن لا تسبوا الديك أن الديك صاح فلعنه رجل، لعن الديك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، فيدعو إلى الصلاة بفطرته، ليس مقصود أنه يقول للناس صلوا، أو قالوا المقصود أنه يصيح، حتى قال بعض الفقهاء يجوز الاعتماد عليه في أوقات الصلاة إذا جرب وانضبط، إذا جرب وانضبط ليس يعني مطلقا لا، إذا جربته فعرفت أنه يصيح في ساعة معينة، وهذا قد يؤخذ منه المنبه للصلاة. وكذلك الديك، إذا كان الديك لا يسب لأنه يدعو إلى الصلاة، فكيف بالدعاة إلى الخير، الدعاء إلى التقوى الذين وفقهم الله عز وجل أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى منهاج صحيح، يبصرون الناس بدينهم ويعظونهم، فمن باب أولى. بعض الناس ليس له شغل إلا كلما انتصب إنسان لخير خسف به ويدع أهل الشر في سلامة منه. فهذا الحديث يدل على أن أهل الخير لا ينبغي أن يسبوا، بل بالعكس. وقد ذكر هذا العلماء، ذكره الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث نقلا عن بعض العلماء، قال فيه دليل على أن كل من استفيد، هذه فائدة يعني تصلح للحالات، قال هذا فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب ويستهان، بل حق أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان. لا ينبغي أن يسب ويستهان، بل حق أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان. وإذا في المقابل، وإذا سمعتم نهيق الحمار، هذا الحديث اشتمل على ذكر دابتين، الديك والحمار، وهذا هو الشاهد لهذا الباب. الحمار النهيق هو صوته، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فإنه يكون قد رأى شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان من شره وشر وسوسته، فإنه رأى شيطانا. وجاء في حديث صححه بعض أهل العلم زيادة عند النسائي والحاكم وعند أبي داود من حديث جابر، ونباح الكلاب أيضا كذلك. وأما الإسناد فقتيبة بن سعيد هو الثقة الثبت، توفي سنة 240 من العاشرة عن 90 عاما. قال حدثنا الليث، الليث هو الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر، ثقة الفقيه المشهور، توفي سنة 75 و100 أوله الجماعة، عن جعفر بن ربيعة، وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسن. شرحبيل بن الحسن هذا صحابي، فهذا حفيده، جعفر بن ربيعة بن شرحبيل ابن حسن أبو شرحبيل، يعني كنيته على جده، الكندي المصري، كل هؤلاء مصر يعني الليث وجعفر بن ربيعة هؤلاء، والأعرج أيضا نزل في الإسكندرية كما تعرفون. المصري ثقة من الخامسة، توفي سنة 36 و100، روى له الجماعة. ومن غريب أمر هذا الإسناد أن أصحاب الأصول الخمسة أو الستة اتفقوا على إخراجه بنفس هذا الإسناد عن قتيبة به، كلهم أخرجوه بنفس هذا الإسناد. عن الأعرج، وقد تقدم قريبا، ثقة ثبت عالم من الثالثة، توفي سنة 17 و100، روى له الجماعة مرابطا بالإسكندرية. وأبو هريرة تقدم. وبين رحمه الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. هذا حديث تقدم معنا في الدرس الماضي أو قريبا. إذا كان جنح الليل وأقبل بظلامه أمسيت أو قال أمسيتم، هذا فيه يعني قد يؤخذ منه شاهد أن الرواة كانوا يرون أن هذا بمعنى هذا، فهذا فيه أن أمسى يكون مع المغرب مثلا، ففيه إشارة إلى أن أذكار المساء يعني فيه يتمسك بهذا من يقول أن أذكار المساء تكون بعد غروب الشمس، وهذا له نظائر في الأحاديث. قال فكفوا صبيانكم، طبعا معروف أن بعض العلماء يقولون بل هو قبل المغرب أو بعد العصر أو نحو ذلك، فكفوا صبيانكم، لماذا؟ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني لها خطفة كما سيأتي، فإذا ذهب ساعة من الليل يعني في وقت هذا هل تنتشر لأنها يعني تحب الظلام ويكون لها فيها قوة شيطانية تنتشر في ذلك الوقت، فالمأمور به كف الصبيان عن اللعب في هذا، كما سيأتي أيضا في رواية أخرى. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم أو فخلوهم تركوهم، وأغلقوا يعني لا بأس بعد ذلك، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وهذا قد يفهم منه أنه لا يفتح بابا مغلقا ذكر عليه اسم الله، ولهذا ذكر ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، أيضا هو ابن جريج له إسنادان في هذا الحديث عن عطاء عن جابر وعن عمرو بن دينار عن جابر، فقال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بنحو هذا، لكن لم يذكر ذكر اسم الله، لكن جاء مرة معنا الحديث فيه ذكر اسم الله في أشياء كثيرة. فالإنسان يعني يحسن به كلما إذا ذاك جاء في الحديث أنه تغطي الإناء وتذكر اسم الله، تغلق الباب وتذكر اسم الله، تطفئ المصباح وتذكر اسم الله، تبارك اسم ربك ذي الجلال، وفي القراءة الأخرى ذو الجلال والإكرام، فالاسم مبارك اسم الله عز وجل ويحفظ من الشياطين، فالشيطان خناس إذا ذكر اسم الله عجز عن فعل الشيء، فلهذا علينا أن نكثر من ذكر اسم الله عند فعلنا للأشياء. قال أما الإسناد فقال أخبر حدثنا إسحاق، إسحاق الأظهر الله أعلم أنه ابن راهوية الإمام الفقيه، كان له مذهب أيضا وانقرض، وهو قرين الإمام أحمد في الفقه، كما أن قرينه في الحديث يحيى بن معين، توفي سنة 238، إمام عظيم هذا. أخبرنا قال أخبرنا روح هو روح بن عبادة ثقة فاضل، هذا له التصانيف من التاسعة. أخبرنا ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، ثقة من الثقات المشاهير إمام أهل مكة، أصله رومي وتوفي سنة 150 أو نحوه. قال أخبرني عطاء وهو من أبرز تلاميذ عطاء ابن جريج، وقلنا كان حسن الصلاة جدا، أخذ الصلاة عن عطاء وأخذها عطاء عن ابن الزبير الذي أخذ عن أبي بكر هكذا قيل جده لأمه. عطاء ابن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم، ثقة معروف ولكنه موصوف بالإرسال وغيره، إمام أهل مكة وأعلم التابعين بالمناسك، توفي سنة 110 من الثالثة. أنه سمع جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي أنصاري، هو من المكثرين السبعة أيضا، توفي سنة 79 بالمدينة. وأما عمرو بن دينار فهو أيضا الأثرم المكي، ثقة من الرابعة، ولعله توفي سنة 26 و100. وبيلي رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت إني وإني لا أراها إلا الفأر، وفي بعض الروايات هكذا إلا الفأر. وقد قال بعض العلماء يهمز ولا يهمز، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. قال لي مرارا، فقلت فأقرأ التوراة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يقول هناك أمة من بني إسرائيل فقدت لا يدرى ما فعلت، أين ذهبت هذه الأمة التي فقدت، وإني لا أراها إلا الفأر، يعني أنا أظن ظنا أنهم مسخوا فئرانا. وهذا قال العلماء كيف يجمع بينه وبين حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن الله عز وجل لم يمسخ مسخا فيجعل له نسلا، يعني أن أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام أو كذا ثم يهلك ولا يتناسل. قالوا الجمع بينهما أنه قال هذا الحديث قبل أن يوحى إليه بذلك، ولهذا قال لم يجزم هو، قالوا إني لا أراها، وأرى بضم الهمزة معناه أظن، بخلاف أرى بالفتح معناه أعتقد. فهو قال لا أراها إلا الفرع يعني أظن، ثم دلل على هذا بقرينة لكنها ليست قاطعة، أنها إذا وضعت لها ألبان الإبل لم تشرب، لأن بني إسرائيل يعني حرمت عليها اللحوم، لحوم الإبل وما إلى ذلك كما هو معروف، فكأنهم فيهم بقية من صفات بني إسرائيل لا يشربون لبن الإبل وتشرب إيش؟ لبن الشاء، لأن لحوم الشاء حلال بالنسبة لهم. فهذه القرينة استدل بها على أنها هي الأمة، أو يعني كأنه جعلته يظن بذلك، يظن ذلك. وبعضهم يقول لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل. نعم، لكن قيل هذا كان قبل أن يوحى إليه بعد ذلك، أن لأنه جزم في حديث ابن مسعود بأن النسل لا يتناسل، بأن المسخ لا يتناسل. فحدثت كعبا، كعب الأحبار، فقال، وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري، وهو أصلا من حمير، معروف أن حمير كان فيهم يهود، وإلى يومنا هذا هناك يهود في اليمن معروفون. فلكن كعب بن ماتع هذا الحميري أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين وليس صحابيا، وهو من أكثر من نقلت عنه الإسرائيليات. فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. قال لي مرارا أنت سمعت النبي يقول؟ أنت سمعت النبي يقول؟ فقال له منكرا عليه أفأقرأ التوراة؟ يعني من أين سآتي بهذا الكلام؟ أنا لا أقرأ التوراة، أنا ما قلت من هذا فإنما أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إشارة إلى أن الصحابي غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، يحمل ما أخذه على الرفع أنه مرفوع حكما، لأنه كأنه يقول له من أين سآتي به إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أقرأ التوراة. لكن في الحقيقة عند التدقيق هناك فرق بين التوراة وبين الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات المقصودة عند العلماء ليس معناه أنهم يقرؤون التوراة، وإنما معناه أنهم يأخذون عن من أسلم من بني إسرائيل، ككعب الأحبار نفسه يجالسون ويأخذون عنه ويأخذ عنهم وهكذا، ففي خلال هذا يأخذون منه بعض ما قرأ هو في الكتب، ليس ما يقرؤونهم في الكتب، ولا يأخذون عن الكفار منهم أيضا، إنما يأخذون عن من أسلم منهم. وأما الإسناد فالشاهد هنا ذكر الفأر، طبعا هذا هو الشاهد لهذا الباب، لأن هذه الأبواب تتكلم عن الدواب، وكما قلنا خاصة، وهذا يؤيد أن عدم ذكر الترجمة المتعلقة بالغنم، لأن الأحاديث هنا ليست مختصة بالغنم، هناك أحاديث كثيرة ليس لها علاقة بالغنم أصلا. وأما الحديث الذي قبله، إذا قلت ما هو الشاهد، ما فيه ذكر الدواب، إذا كان جنح الليل أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم في النشاء إلى آخره، فهذا سيأتي ما يبين العلاقة والله أعلم، أنه جاء في الحديث في مسألة إطفاء النار أنه قال فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وقد أمر بإطفاء السرج. وقال في حديث آخر، في هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن الأعلى عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى فأرة فجاءت بشيء وجرت شيئا حتى أحرقت شيئا من الخمرة أو الشيء الذي كان جالسا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الشيطان لا يدل هذه على مثل هذا لتفعل هذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الرابط، أن الشيطان يدل الفأرة، وهذا هو الشاهد لهذا الباب والله أعلم. ننظر ماذا قال الحافظ ابن حجر هنا. ما ذكر شيئا، لكن الذي يظهر لي أن هذا هو الرابط كما تقدم. طيب، بالنسبة لهذا الإسناد، موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت من صغار التاسعة، تقدم لنا مرارا متفسا 23 و200. حدثنا وهيب، وهيب هو وهيب بن خالد الباهلي مولاه من بصري، ثقة ثبت من السابعة، توفي 65 و100، وقيل بعدها روى له الجماعة عن خالد. خالد هو خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل، وبعضهم يضبطها أبو المنازل أبو المنازل أو كذا أبو المنازل. وهو خالد هذا لم يكن حذاء، وإنما قيل له حذاء لأنه قيل لأنه يجالس الحذائين، فقيل له حذاء وهو ليس بحذاء، وقيل لأنه يقول أحذو حذو كذا أحذو حذو كذا فلقب بالحذاء، وهو من الثقات المشهورين أثبات، ولعله من الخامسة. عن محمد، محمد إذا وجدت عن محمد عن أبي هريرة هكذا في أسانيد البصريين معناه أنه محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من أشهر الرواة عن أبي هريرة، الثقة الورع الذي كان لا يرى رواية بالمعنى، الذي يضرب به المثل في الورع وفي التعبير تعبير الرؤى. توفي سنة 110 ومن الثالثة أيضا مثل الحسن، توفي معه في نفس السنة. عن أبي هريرة تقدم، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب أنه قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. هذان الحديثان الشاهد فيهما ذكر الوزغ. وجاء في بعض الأحاديث وإن كان يعني اختلف في هذه اللفظة بعضهم أعلها، وإن كانت وقعت في البخاري، لكن قيل إن البخاري نفسه أشار إلى إعلالها، فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، هذا هو السبب في قتلها، ولأنها من الفواسق. وهذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا الحديث أنه سماه الفويسق، فويسق فويعل تصغير فاعل فاسق، والفسق هو الخروج أي خرج عن طبع الدواب بالإيذاء، وكانوا يسمونه قديما سام أبرص، سام أبرص، ولهذا أهل مصر يقول له البرص، وأظنه من هذا مأخوذ. وأما أهلنا فيقولون له الضب، وهذا خطأ، هذا يعني تسمية عرفية ليست موافقة للغة العربية، لأن الضب هو شيء آخر وحيوان صحراوي، بعضهم يقول إنه الذي يسمى عندنا بالورل، المهم أنه حيوان صحراوي وليس له، ليس هو الوزغ. فهذا الوزغ فويسق، عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله، قالت أنا ما سمعته، لكن من حفظ حج على من لم يحفظ، ولهذا قالت هي أو وقيل القائل عائشة أو عروة أو ابن شهاب، قد جاء في بعض الطرق الأخرى أنه ابن شهاب، وعلى هذا يكون منقطعا لأن ابن شهاب لم يدرك سعد بن أبي وقاص، لكن جاء في بعض الروايات أنه رواه عن ابنه، عن ابن سعد ثقة عن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله هذا ثابت يعني في أحاديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في صحيح مسلم، أنه إذا قتله من أول ضربة كان له 100 حسنة أو كذا وكذا و70 حسنة ونحو ذلك، اختلفت الروايات في هذا، وإذا كان الثانية كان دون ذلك، وإذا كان الثالثة كان دون ذلك. وقد جاء عن عائشة نفسها، مع أنها هنا قالت لم أسمع أمر بقتله، أنها كانت لها رمح اتخذته، قالوا قيل لها ما هذا، قالت نقتل به الأوزاغ، فلعلها بلغها بعد ذلك من بعض الصحابة فأخذت بذلك. وكذلك أم شريك الصحابية التي ستأتي ترجمتها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، فالوزغ قتله مطلوب شرعا فيه أجر، قيل من أسباب ذلك أنه مؤذي، وأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام وهو مؤذي، وقيل إنه عوقب لما نفخ النار على إبراهيم، قالوا كل الدواب كانت يعني تحاول إطفاء النار أو أنها يعني لم ترضى بهذا إلا هذا، فكان ينفخ النار كأنه يريد أن تزيد، فقيل إنه عوقب بذلك فصار أصم وأبرص، والله أعلم بهذا. هذا كأنه من الإسرائيليات وهو فيه ضرر. وقد ذكر لنا بعض مشايخنا قصة فيها أن هذا ربما تفل في الطعام الوزغ، فقيل إنه ذكر لنا بعض مشايخنا أن هناك أسرة أو يعني مثلا جماعة في بيت يعني كأنهم تركوا الطعام خارج أو كذا، فجاء هذا فتفل فيها فسممهم، تسمموا وظنوا قال إنهم ماتوا أو حصل لهم شيء. المهم أنه وهذا يؤيد تسميتهم إياه بسام أبرص، سام أبرص. وعلى كل حال كما جاء في السنة وجاء في الحديث السابق أنه أن الناس يكون قربهم ويغطون أنيتهم، هذا فيه فوائد كثيرة من ضمنها هذا. وأما الإسنادان فصدق، وفي بعض الروايات هنا صدق ابن الفضل، صدق ابن الفضل هو أبو الفضل المروزي ثقة من العاشرة. نعم الإسناد الأول سعيد بن عفير، هذا منسوب إلى جده سعيد بن عفير المصري، هو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم المصري، عن ابن وهب عبد الله بن وهب الثقة الذي قيل إن الإمام مالك كان لا يخاطب أحدا بلفظ الفقيه سواه، وإن كانت روايته ليست مقدمة عند المالكية في المذهب، ولكنه كان جامعا بين الفقه والحديث والعبادة، فقه وعابد. وقيل إنه من أوائل من يعني لما طلب للقضاء ادعى الجنون، إمام عظيم يحسن بأهل بطالب العلم أن يمر على ترجمته. القرشي مولاه اسمه عبد الله بن وهب بن مسلم، مشهور جدا المصري، القرشي مولاهم متوفى سنة 97 و100 مع وكيع وهؤلاء. أنه قال حدثني يونس هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة ومن أشهر الرواة عن ابن شهاب، وهو من كبار السابعة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الرابعة، توفي سنة 25 وقيل قبلها بسنة وسنتين، عن عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد القرشي الأسدي الثقة الفقيه أحد فقهاء المدينة الستة السبعة المتفق عليه. يحدث عن عروة خالته، لأن عروة هذا أمه أسماء وعائشة خالته، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وأفقه نساء هذه الأمة مطلقا، فضائلها كثيرة، توفي سنة 57، صلى عليها أبو هريرة ومات بعدها بسنة، وهي من المكثرين السبعة. مكثرون السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وابن عباس وأبو سعيد الخدري، وأظن أنه يليهم ابن مسعود وابن عمرو وأبو موسى الأشعري أظن. طيب وبه إليه رحمه الله. طيب وصدق ابن الفضل أبو الفضل المروزي ثقة من العاشرة، توفي سنة 23 و200، روى له البخاري وحده، روى عنه البخاري وحده. أخبرنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة الهلالي مولاهم ثقة حافظ فقيه إمام حجة. توفي سنة 98 وهو من الثامنة، لكن كان عمره 91 سنة. قال الجماعة حدثنا عبد الحميد بن جبير ابن شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدري الحجبي المكي، عبدري يعني من بني عبد الدار من قريش، الحجبي يعني هم حجبة الكعبة، هؤلاء معروفون إلى اليوم الكعبة، جاء في سنن أبي داود خذوها خالدة تالدة مفاتيح الكعبة لا يأخذها منكم إلا ظالم، وهي في ذريتهم في الجملة إلى الآن إلى يومنا هذا. المكي هذا ثقة من الخامسة روى له الجماعة. عن سعيد بن المسيب قيل هو أعلم التابعين، من سعيد بن المسيب بن حزم القرش المخزومي، أبوه وجده صحابيان، وهو قيل إنه أفضل التابعين، هو أفضل التابعين عند أهل المدينة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المتفق عليه. مناقبه كثيرة جدا وترجمته عظيمة، يحسن بطالب العلم أن يراجعها. صلى في المسجد النبوي 40 سنة لم تفت تكبيرة الإحرام، حتى لما حصلت الفتنة في المدينة وهرب الناس كلهم دخل المسجد فلم يخرج منه، وكان يجلس فيه وحده. ترجمته عظيمة، يحسن بطالب العلم أن يمر عليها، ولعله توفي سنة الفقهاء، وأظن أن ابن حجر ذكر أنه من الثانية. لكنه في الحقيقة لو قيل من الثالثة، على كل حال هو ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فالصواب أن الرواية عن عمر مرسلة. طيب، هو كثير الرواية عن عمر، حتى كان ابن عمر يسأله عن قضايا أبيه ويقول اسأل ابن المسيب فإنه جالس الصالحين. وأما أم شريك فهي القرشية العامرية، وقيل أنصارية وقيل دوسية، يعني نسبتها اختلف فيها على ثلاثة أقوال. قيل هي قرشية عامرية، عامر العامريون هذا بطن من قريش، وقيل إنها أنصارية، وقيل إنها دوسية من رهط أبي هريرة ومن قبيلته أم شريك، وقيل يقال هي الواهبة، هكذا قال الحافظ، صحابية معروفة يقال إنها الواهبة التي جاء ذكرها في الحديث، ولكن اعتدي عند أولا قال لا اعتدي عند أم شريك، قال تلك امرأة يغشى أصحابي، كانت تكرم الصحابة، وما أدري هل هي هذه أو أم شريك أخرى، على كل حال هي صحابية معروفة يقال هي الواهبة نفسها. طيب، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. وبه لي رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال حدثني أبي عن عائشة أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتري وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. وبه لي رحمه الله قال حدثني، وفي بعض النسخ أو في بعض الروايات هنا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو، فنظروا فقال اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة فخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. هذه الحديث كلها تدور على ذكر الحية وقتل الحية، وقد تقدم طرف من ذلك، وأن ذا الطفيتين وهو ذو الخطين على ظهره فإنه يقتل، وكذلك الأبتر الذي لا ذنب له أو ذنبه قصير فإنه يقتل، لأنهما يلتمسان البصر أي يخطفانه، ويصيبان الحبل أي يسقطان الولد من بطن الحامل إذا نظرت، إذا التقى نظرها مع نظرها، نظر الحامل مع نظر الحية، أسقطت هذه الحامل حملها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما. وهذا الذي جاء في حديث عائشة الأول وحديث عائشة الثاني بنحوه أيضا بقتل الأبتر، وفي حديث ابن عمر أنه كان يقتل جميع الحيات أخذا بالعمومات في أول الأمر، ثم نهى لما أخبره أبو لبابة الأنصاري بن عبد المنذر النقيب الأوسي، هذا الصحابي الجليل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن جنان البيوت. والجان هي قيل هي الحية الخفيفة، أو يعني قيل هي الحية الخفيفة أو سريعة الحركة، ولهذا جاء في الحديث كأنها جاء في الآية كأنها جان. فهذه جان هي الحية الصغيرة أو الرقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. فهذه المقصود أن التي تكون في البيوت تقدم معنا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إن بالمدينة جنا قد أسلم، فنهى عن العوامر التي طول عمرها والتي تكون في البيوت لأنها يحتمل أن تكون من الجن المسلمين أو نحو ذلك، فأمر بإنذارها ثلاثا، إذانها ثلاثا، فإن ذهبت وإلا فحلقت لها بعد ذلك فإنه شيطان، وإلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يقتلان كما تقدم. وذكر سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد تحته سلخة أي جلد حية، فقال انظروا أين هو واقتلوه، فكان يقتلها لذلك إلى أن لقي أبا لبابة فأخبره أنه قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين. وهذا الحديث ظاهر أن الأبتر هو ذو الطفيتين، لكن في أحاديث أخرى كثيرة فرق بينهما الأبتر وذو الطفيتين، سواء اجتمع فيه الوصفان أو كان أحدهما، لأنه يسقط الولد ويذهب البصر، وكذلك الذي بعده بمعنى نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها التي تكون في البيوت. ولكن الجمع بين الأحاديث والله أعلم ذكر العلماء فيه ما تقدم أن ذو الطفيتين والأبتر يقتلان، وما وجد في البيوت من سواهما فإنه ينذر ثلاثا ويؤذن ثلاثا وإلا قتل، الله أعلم. وأما الأسانيد فعبيد بن إسماعيل هو القرشي الهباري من ذرية هبار بن الأسود الصحابي، قيل اسمه عبيد الله، قيل اسمه عبيد الله، وهو ثقة من العاشرة في سنة 250، روى له البخاري فقط، روى عنه البخاري فقط. قال حدثنا أبو سامة الثقة الثبت من التاسعة متوفى سنة 100، روى له الجماعة. عن هشام الثقة الفقيه توفي سنة 45، عن أبيه الثقة الفقيه أيضا عروة عن عائشة تقدم. قال تابعه حماد بن سلمة، يعني أن حمادا تابع أبا أسامة، وأبو أسامة نفسه اسمه حماد، حماد بن أسامة اسمه، حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي مولاه، وحماد بن سلمة ابن دينار أيضا ثقة وإن كان له أوهام، والبخاري لا يعتمد عليه وإنما ذكره هنا متابعة، خلاف مسلم فإنه يعتمد عليه رواية عن ثابت ونحوه. وقيل أن البخاري روى لحماد بن سلمة في الرقائق وكذا، ولكنه لا يعتمد عليه في الجملة. وأما مسدد فهو مسدد تقدم، ويحيى تقدم وهو يحيى القطان، عن هشام عن أبي عن عائشة تقدم كل هذا. وعمر بن علي هو هذا إمام كبير، هذا عمر بن علي، وعمر بن علي ابن بحر ابن كنيز أبو حفص الفلاس الصيرفي، مشهور بإيش؟ بأبي حفص الفلاس أو عمر بن علي الفلاس، هذا إمام كبير من أئمة العلل. الباهلي البصري ثقة حافظ، وهو من هذا من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسط، ثقة حافظ من العاشرة توفي سنة 49، روى له الجماعة. أما ابن أبي عدي فهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، منسوب إلى جدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، ثقة من التاسعة، وهو كثيرا ما يروي عن شعبة لكن هنا يروي عن غيره، من التاسعة توفي سنة 94 على الصحيح، روى له الجماعة. وأما أبو يونس القشيري فاسمه حاتم بن أبي صغيرة، حاتم بن أبي صغيرة البصري، ثقة من السادسة، روى له الجماعة. عن ابن أبي مليكة هذا ثقة من الثالثة معروف، أنا شككت الآن من الثالثة أو من الرابعة ينظر، وهو اسمه عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي، من التابعين المعروفين، ومر معنا أثره في كتاب الإيمان أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل، ولكن كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل، يرد على المرجئة. والإسناد الأخير مالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي الكوفي، ثقة متقن صحيح الكتاب، ثقة متقن صحيح الكتاب عابد، من صغار التاسعة توفي سنة 17، روى له الجماعة. حدثنا جرير بن حازم هو الأزدي أبو النضر البصري. جرير بن حازم هو الأزدي البصري ثقة له أوهام إذا حدث من حفظه، ثقة له أوهام إذا حدث من حفظه، من السادسة، توفي سنة 70 و100، روى له الجماعة. عن نافع، هو نافع مولى ابن عمر، ثقة ثبت عالم معروف، توفي سنة 17 و100، وهو أروى الناس أو من أروى الناس عن ابن عمر. أشهر من روى عن ابن عمر اثنان، نافع وسالم. عن ابن عمر كان من أتبع الناس الأثر، توفي سنة 73. وبه إليه رحمه الله قال هنا أيضا باب اختلف في ثبوته، باب خمس من الدواب فاسق يقتلن في الحرم. هذا من الأبواب التي ذكرنا أنه اختلف في ثبوته، وقيل الأولى كما ذكر الحافظ ابن حجر في جميع هذه الأبواب ألا تثبت، أن يكون بابا واحدا كله من إيش، من الأبواب، من الباب المتقدم، لأنه في ذكر الدواب كما ترون، هذه الحديثة التي سبقت كلها في ذكر الحيات. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء. هذه الفواسق سميت فواسق لأنها خرجت عن طبع غيرها بالإيذاء، تقتل في الحل والحرم والإحرام، وهي الفأرة ضررها معروف، تقرض كثير من الأشياء وربما سببت مصائب عظيمة جدا، والعقرب تلدغ وتقتل، والحدية تخطف اللحم ونحو ذلك، الحداء تصير الحداء كعنبة طائر المعروف، والغراب وهو يفسد كثير من الأشياء والزرع وغيره، والكلب ويأكل من الجيف، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على إيش، جيف الكلاب، والكلب العقور الذي يعقر الناس ويهاجمهم ويورثهم أمراض الكلب. وفي بعض الألفاظ جاءت ذكر الحية أيضا في بعض الأحاديث. وأما الأسانيد فمسدد تقدم، يزيد بن زريع ريحانة البصرة، إليه المنتهى التثبت في البصرة، العيشي بصري من الثامنة توفي سنة 100، ثقة ثبت هذا، توفي سنة 182. حدثنا معمر بن راشد أبو عروة الأزدي فاضل، هذا بصري نزيل اليمن كثير رجلة، زوجوه في اليمن، توفي سنة 54 و100. عن الزهري تقدم، عن عروة عن عائشة. وأما عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، هذا في الأصل منها يعني، هذا أيضا يعني فيه عبادة وفيه وله قصة معينة ذكرت فيه، وهو من أشهر وأثبت الرواة في الموطأ عن مالك. أخبرنا مالك تقدم، عن عبد الله بن دينار هو العدوي مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة. عن عبد الله بن عمر تقدم. مسدد عن حماد بن زيد، حماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم، ثقة من الثقات الأثبات المشهورين، الأزدي الجهضمي مولاهما حماد بن زيد، وحماد بن زيد في الحديث أوثق من حماد بن سلمة، إن كان حماد بن سلمة أكبر منه وإمامته وكذا، لكن في الحديث حماد بن زيد بن درهم أوثق من حماد بن سلمة بن دينار. عن كثير، كثير هو كثير بن شنظير، وهذا فيه كلام هذا الراوي ولكنه متابع هنا كما ذكر في آخر الحديث، ذكر أنه متابع. عن عطاء ابن أبي رباح تقدم، عن جابر، نعم هذا ما أخذنا هذا حديث. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما رفع أي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب كلاهما عن عطاء: فإن الشيطان، وفي بعض الروايات هنا فإن للشياطين، وهذا الحديث تقدم في جملتي: خمروا الآنية أي غطوها، وأوكوا الأسقية أي اربطوها، وأجيفوا الأبواب أي أغلقوها، واكفتوا صبيانكم أي ضموهم إليهم وامنعوهم من الانتشار في تلك الساعة كما تقدم، فإن للجن انتشارا. وذكر بعد ذلك البخاري علق أنه خلف في هذه اللفظة كثير، ورويت بلفظ فإن للشياطين، وهذا أقرب، الشياطين يعني أخص من الجن، انتشارا وخطفة، فيخشى أن تصيب الصبيان بأذى، خاصة لأنهم أضعف تحصنا من غيرهم. وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، لماذا؟ فإن الفويسقة، هذا تعليل لإطفاء المصابيح. قال العلماء: المصابيح القديمة طبعا فيها نار وكذا، ليست مثل المصابيح الكهربائية. حتى قديما قالوا إذا كانت قناديل يؤمن أن من هذه العلة فلا بأس، ولا لا، لكن العموما الأفضل هكذا. وقد زعم بعض الإعجاز العلم غيره أو بعض الناس أن هناك خلايا لا ترتاح إلا في الظلام، والله عز وجل جعل الليل لباسا وامتن على الناس بذلك. فإن الفويسقة، الفويسق هذا هو الشاهد، ذكر الفأرة أنه سماها الفويسقة أيضا لأنها، وهذا يفسر الحديث المتقدم لما ذكره هنا من أجل الفأرة، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، يعني أنها تؤثر على تتلاعب بالمصباح وفيه نار. وقد جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين أن فأرة فعلت هذا، أحرقت أهل بيت، أحرقت أهل بيت بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هذه النار عدو لكم فأطفئوها عنكم. حتى لو ليس الفأرة، المهم أن أهل بيت تركوا النار، حتى لو أنا ليس، لا أظن أن في فأرة، فاحترقت، فاحترقوا من الليل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومسدد وحماد وكثير ذكرنا أنه متابع، وعطاء وجابر تقدم، وكذلك ابن جريج تقدم، وحبيب هو حبيب المعلم عن عطاء، وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبده ابن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفة، فإنا لنتلقاها من فيه، خرجت حية من جحرها فابتدرنا لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيت شركم كما أقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله، قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان ابن قرم عن كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، يعني هذا الحديث أيضا يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وجاء في بعض الروايات أنها كأنه في منى، ومنى من الحرم، فنزلت والمرسلات كأنها عرفة، وإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت، وفي بعض الروايات الأخرى رطبة، كأنها حديث عهد يعني بنزول، الله أعلم. وهذا في أن سورة المرسلات مكية، لأن هذا كان الله أعلم قبل الهجرة. إذ خرجت حية من جحرها في هذا الغار الذي نحن فيه ابتدرنا لنقتلها، يعني سارعنا مثلا، سارعنا ابتدرناها يعني تسابقنا إليها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيتم شركم، أقيت شركم كما أقيتم شرها. أما أقيتم شرها فواضح لدوا، وأما أقيت شركم فكيف يقال عنه؟ هنا سؤال: كيف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شر مع أنه هو الذي أمرهم بقتلها؟ فهذا خير، نقول هو خير من وجه، شر من خير، هو خير في نفس الأمر بالنسبة لهم، هو خير لأنه امتثال لأمر الشريعة، لكن بالنسبة لها كونها تقتل هي شر، وهذا فيه دليل على ما يعرف في باب القدر بالشر النسبي، فقد هو الشيء يكون شر بالنسبة إلى مخلوق معين لكن هو خيره أغلب، فهو خير وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض المخلوقات. من معنى شر هنا أنه شيء لا يلائمها، يؤلمها وما إلى ذلك، والله أعلم. هذا فيه فائدة عقدية عزيزة، فمثلا إقامة الحد خير وإن كانت هي شرا بالنسبة للمقام إليه من جهة أنه يتألم أو يقتل أو يؤذى، لكن هي خير حتى بالنسبة له هو من جهة أخرى، تكون كفارة وما إلى ذلك. وهذا ثم ذكر مسألة وهي متابعة. اختلف هذا الحديث اختلف فيه على إبراهيم، فمنهم من رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ومنهم من رواه عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، وذكر هذا الخلاف. طيب، فأما الرواة عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله هو الصفار الخزاعي، أخبرنا يحيى بن آدم القرشي الكوفي صاحب الثوري عن إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، تقدم لنا هو أخو عيسى، هذه كل أسرة من المحدثين، إسرائيل وعيسى ويونس وأبو إسحاق كلهم محدثون. عن منصور، هو منصور بن المعتمر الثقة الثبت الذي لا يدلس، من الخامسة توفي سنة 32 و100. عن إبراهيم، هو إبراهيم النخعي الثقة الفقيه، متوفى سنة 96. عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود، والمتابعات التي ذكرها، وروى أيضا عن إسرائيل، عن أروي أيضا هذا الحديث، روى هذا الحديث أيضا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله، وقال فيها زاد فيها كلمة رطبة. وتابعه أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت، هذا توفى سنة 76، مشهور بكنيته 76 و100. عن مغيرة، هو ابن مقسم الضبي ثقة لكنه موصوف بالتدليس، وقال حفص، هو حفص بن غياث ثقة، يعني تأثر حفظه لما ولي القضاء. وأبو معاوية هو أبو معاوية الضرير محمد بن خازي، وهو أثبت النفس الأعمش يهم في حديث غيره، توفي سنة 95 و100، شيخ الإمام أحمد. وسليمان بن قرم، هذا راوي فيه شيء من الكلام لكنه هنا روى له تعليقا في المتابعات فقط. ثلاثتهم هؤلاء كلهم رووا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، وقلنا هذا المقصود به ذكر الخلاف على إبراهيم، هل هو رواه عن الأسود أو عن العلقمة، وعن علقمة هذا لا يكاد يؤثر لأنهما ثقتان شهيران، وإبراهيم كثير الرواية عن كل منهما عن عبد الله. وبه إليه رحمه الله قال: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. هناك حديث قبله. نعم، قال وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، خشاش مثلثة. قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: دخلت امرأة النار في هرة. جاء في رواية أن هذه المرأة حميرية، وجاء في رواية أنها من بني إسرائيل، ولا تنافي بينهما، لأن جماعة من حمير دخلوا في اليهودية كما تقدم، فهي تارة نسبت إلى قبيلتها وتارة إلى دينها، هكذا وجهه العلماء. النار في هرة، أي بسبب هرة، كيف؟ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، يعني لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، بل هي حبستها حتى ماتت، فعذبت ودخلت بسببها النار. وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم سوداء طويلة في حديث الكسوف، حديث أسماء، قال هكذا: تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض. والمقصود بالحشرات هنا، الحشرات ليست هي المصطلح عندنا نحن في المعاصرين هنا، أنها لا بد تكون عندها ستة أرجل أو كذا، لا، إنما الحشرات كل ما يعني الأشياء الصغيرة، وقالوا منها الفأرة أنها تأكل، يعني الأشياء التي في الأرض تأكل ما تيسر لها، حبستها حتى ماتت. وهذا فيه تحريم تعذيب الحيوانات، وفيها حقوق الحيوانات في الإسلام وعند المؤمنين. وقد اختلف العلماء في هذه المرأة، فقيل إنها كافرة عذبت أو زيدت عذابا بسبب هذه الهرة، وقيل إنها مسلمة، يعني مؤمنة في الجملة من الأمم السابقة، وأنها سبب تعذيبها هو هذا، وقيل إن تعذيبها هو تشديد عليها في النقاش. لكن في رواية أنه قال هنا: دخلت امرأة النار، هذا صريح. وأما الإسناد فنصر بن علي هو الجهضمي، وهو من المشايخ التسعة الذين اشترك عنهم أصحاب الكتب الستة، ولعله توفي سنة 250، وهو رجل صالح طلب للقضاء فدعا الله فقال: أمهلوني، فدعا الله عز وجل أن يقبض روحه فقبضت روحه رحمه الله. وهو وأظن أنه هو وأن أباه وجده أيضا من المحدثين، هو اسمه نصر بن علي ابن نصر بن علي هكذا. أخبرنا عبد الأعلى، هو ابن عبد الأعلى السامي ثقة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر من أوثق الناس، هذا ثقة ثبت حتى قدمه بعضهم على مالك، عن نافع عن ابن عمر تقدم. قال وحدثنا عبيد الله أيضا إسناد آخر عن سعيد المقبري، سعيد بن المقبري وسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري ثقة ولعله من الرابعة، يروي هو وأبوه عن أبي هريرة تارة بواسطة أبيه وتارة مباشرة. وإليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. هذا النبي قيل هو العزير، وقيل هو هذا على القول بنبوته يعني، وقيل هو موسى عليه السلام. نزل تحت، والله أعلم، نزل نبي من أنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه أي بمتاعه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيت أي ببيت النمل بقرية النمل كلها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فألا نملة واحدة. وفي رواية قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح. وهذا الحديث يعني فيه إشارة إلى جواز قتل المؤذي من النمل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه نهى عن قتل أربعة منها النملة، كما في حديث عند أبي داود بإسناد صحيح أنه نهى عن قتل أربعة، النملة والنحلة والهدهد والصرد، صرد الطائر. فلكن إذا آذت جاز قتلها. وقيل إن النمل في تفصيل، فالنمل المنهي عنه قيل إنه السليماني الكبير الذي يعرف بالسليماني، وأما الصغير الذي يسمى بالذر قالوا فلا بأس بقتله، وعلى كل إذا آذى جاز قتله. واختلف العلماء خلافا طويلا في هذا الحديث، هل مقصود بهلا واحدة بهلا نملة واحدة أنه كان ينبغي أن يقتل واحدة ويؤذن له في القصاص بواحدة من باب العدل، وكيف سيعرف الواحدة التي قرصته أصلا ولن يعرفها، وهل هذه النملة أصلا مكلفة حتى ينتقم منها، فبالتالي هل هذا من باب القصاص؟ ولهذا جاء في رواية لكن يعني في صحتها تحتاج إلى تحرير أن هذا النبي مر بقرية أهلكها الله فوجد فقال يا ربي كان فيهم الصبيان وكان فيهم كذا النساء، يعني كأنه استشكل أنه هلك من لا ذنب له، فوعظه الله بهذا، نزل تحت قرية فلذعته قرصته نملة فأحرق القرية، فقال له فهلا نملة واحدة، يعني كأنه يقول له تنبه إلى الحكمة، فهذا العذاب قد يعم في الدنيا لكنه يكون يعني تطهيرا للمؤمن وكذا وانتقاما من الكافر، فالعذاب يعم أحيانا ثم يبعثون على نياتهم كما جاء. وعلى هذا يكون هذا الحديث ليس من باب القصاص في الشيء، والعلماء اختلفوا في هذا كثيرا لأنه أيضا حرق هل يفهم من هذا الحديث أنه كان له أن يحرق النملة، فقيل هذا شرع من قبلنا وما شرعنا فنهي فيه عن التعذيب بالنار إلى غير ذلك. فهذا الحديث فيه مباحث ولعله يأتي في موضع آخر يكون أوسع، الآن نريد حتى لا نطيل عليكم نستأذنكم في دقائق معدودة نكمل فيها باقي الكتاب حتى نختم. باب إذا وقع وبيلي رحمه الله قال باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. نعم الإسناد إسماعيل بن أبي ويس تقدم، ومالك وأبو الزناد والأعرج وأبو هريرة كلهم تقدم. وبه إليه رحمه الله قال باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. هذا الباب أيضا كالذي قبله ليس عند بعضهم، ويعني الحافظ ابن حجر يرى أن كل هذه الأبواب حذفها أولى لأن ليس كل الأحاديث التي بعدها تتعلق بهذا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. يجوز إسكان اللام وكسرها، وفي بعض الروايات في الصحيح هنا ثم لينتزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هذا من الأشياء التي لا تعلم إلا بالغيب، الذباب إذا وقع في شراب أحدكم وجاء في، وهذا يعم أي مائع كان، فليغمسه. جاء في بعض الروايات ما يشرح هذا أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ثم نزعه، وفي بعض الروايات كله تأكيدا له. ف فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء، يعني إذا أراد أن يشرب هذا فيفعل هذا حتى يذهب الدواء والشفاء الداء. ولهذا قالوا هذا أمر على سبيل إرشاد، من أراد أن يشرب فليفعل هذا. وهذا قد ذكر بعضهم وزعموا أنه أن الدراسات الحديثة الآن أثبتت شيئا من ذلك. وعلى كل حال نحن عندنا الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا، هذه تذكر استئناسا، لكن هذا يرد به على من يعني تتنقص مثل هذا الذي كان عندنا وقد أفضى إلى ما قدم الآن، كان يستهزئ بهذا الحديث، حديث الذبابة يقول هو حديث ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نتعامل معه كالبشر العاديين، حتى قال كلمة عظيمة نستعظم أن نقولها في هذا، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يقول أشياء لا تبلغها عقول البشر، فمن آمن أنه رسول الله حقا فإنه يسلم. وخالد بن مخلد هو البجلي الكوفي، سليمان بن بلال قرش التيمي ثقة من الثامنة، عتبة بن مسلم مولى بني تميم، وعبيد بن حنين هو مولى زيد بن الخطاب قرشي العدوي، زيد بن الخطاب هو أخو عمر بن الخطاب، وأبو هريرة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها ونزعت له من الماء فغفر لها بذلك. الله أكبر. هذا طبعا الحديث السابق الشاهد فيه ذكر الذبابة فهي من الدواب بالمعنى العام، والذي قبله ذكر النملة والنمل، والذي قبله ذكر الهرة وخشاش الأرض، كل هذه دواب ذكرت، والذي قبله ذكر الحية وهكذا. طيب هنا هذا الشاهد فيه ذكر الكلب، وأن في كل كبد رطبة أجر كما جاء في الحديث، في نفس هذا الحديث في يعني في بعض الألفاظ الأخرى في هذه القصة أنهم قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر، قال في كل كبد رطبة أجر، وهذا فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنهم استنبطوا فائدة من حديث حصل، وهذا كان شيخنا محمد علي آدم رحمه الله يقول هذا من أقوى الأدلة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الصحابة فهموا أن هذا الخطاب موجه إليهم وقالوا إن لنا في البهائم، معنى القصة عن الناس سابقين، فهذا من أقوى الأحاديث الدالة على هذه الفائدة الأصولية النفيسة. غفر لامرأة مومسة أي زانية مرت بكلب على رأسي، وفي لفظ أنها بغي، بكلب على رأس ركين البئر يلهث من العطش، في بعض الروايات أنه كان يلحس في الثرى من العطش لأنه لا يستطيع أن ينزل ويشرب من البئر، بئر عميقة، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها ربطته فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. وفيه أهمية خصلة الرحمة للمخلوقات، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن، وأنه قد يغفر الذنوب العظيمة بهذه الأفعال، أفعال الرحمة. لهذا كان بعض مشايخنا يقول احرصوا على أفعال الرحمة فإن أثر عظيم جدا، هذه امرأة زانية صاحبة كبائر غفر لها بهذا الكلب، فكيف بالإنسان إذا أحسنت إليه. وفي عن عدم تعذيب الدواب، مع أن الكلب يعني قد جاء سيأتي أنه جاء الأمر بقتله وإن قيل قد نسخ، ومع ذلك لكنه لا يقتل بهذه الطريقة، وقد نسخ قيل أنه نسخ الأمر بقتله كما سيأتي. وبه إليه رحمه الله قال إن شاء الله، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا نعم الإسناد الحسن بن الصباح هو أبو علي الواسطي، وإسحاق وإسحاق بن يوسف الواسطي أيضا الأزرق، وعوف وعوف بن أبي جميل الأعرابي، ولم يكن أعرابيا إلا أنه لقب بهذا لفصاحته العبدي، عن الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري ومولاه الثقة الجليل، توفى سنة 110 هو وابن سيرين الذي بعده، عن أبي هريرة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظت من الزهري كما أنك ها هنا قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الشاهد في هذا الحديث ذكر الكلب، وأنه يمنع دخول الملائكة. لا تدخل الملائكة وقد تقدم هذا بيتا فيه كلب، قيل هذا مخصوص بالكلب غير المأذون فيه، وقيل مطلقا. ولا صورة، قيل هذا مخصوص أيضا بالصورة الحيوانية التي فيها روح لأن هي المنهي عنها، الله أعلم. وعلي بن عبد الله وعلي بن المديني الثقة إمام العلل في عصره، تقدم ذكره، سنة توفي سنة 234، وسفيان بن عيينة تقدم، والزهري تقدم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد فقهاء المدينة السبعة المتفق عليهم، وهو الضرير، وقيل إنه معلم ولد عمر بن عبد العزيز، توفي سنة الفقهاء 94، وربما قيل غير ذلك فيه، وهو ثقة فقيه. عن ابن عباس الحبر البحر، توفي سنة 68، وهو من المكثرين السبعة. عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، فاضل مناقبه كثيرة وجمع، وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك، هو زوج أم أنس. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: حتى كنا قال نقتل، تأتي المرأة من البادية بكلبها فنقتله. هذا حديث عبد الله بن مغفل في مسلم. ثم قال: ما لهم ولها، فنهى عن قتلها. وجاء في الحديث الآخر أنه قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم بتسبح لأمرت بقتلها. ولهذا قال بعض العلماء: هذا الأمر منسوخ، هذا الأمر قالوا منسوخ. وعبد الله بن يوسف هو التنيسي، ومالك ونافع وابن عمر كلهم تقدم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام عن يحيى أنه قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله، هكذا من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو كلب ماشية. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي، وهذه اللفظة اختلف فيها يعني على أوجه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة. الكلب ينقسم قسمين، مأذون فيه وغير مأذون فيه، فالأصل في الكلب أنه غير مأذون فيه إلا ثلاث أنواع من الكلاب. الكلب أول كلب الزرع يحميه من مما يريد أن يدخل فيه، وكذلك الثاني كلب الماشي أيضا يحرسها مثل يحرس الغنم من الذئاب، والثالث كلب الصيد يصطاد به الإنسان، فهذا هذه الثلاثة تجوز. ما سوى ذلك فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، وفي بعض الأحاديث قيراط ينقص من أجره قيراطان كل يوم، وهذه زيادة وزيادة من الثقة مقبولة، والقيراط مقدار عظيم من الأجر، فدل على النهي عن اتخاذ هذه الكلاب. من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشي. في الحديث الآخر: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، ضرعا هذه إشارة للماشي، نقص من عمله كل يوم قيراط، لكن جاء في بعض الأحاديث أخرى قيراطان. قال: أنت سمعته؟ قال: إي ورب هذه القبلة. والأما الإسناد موسى بن إسماعيل تبوذكي تقدم، همام هو همام بن يحيى العوذي ثقة ربما وهم. عن يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي ثقة المشهور قال: حدثني أبو سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة. والإسناد الآخر حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال: حدثنا سليمان هو ابن بلال تيمي قرش تقدم أيضا ثقة من الثامنة قال: أخبرني يزيد ابن خصيفة الكندي المدني وهو منسوب إلى جده اسمه يزيد بن عبد الله بن خصيفة قال: أخبرني السائب بن يزيد الكندي أيضا هذا صحابي صغير أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشني وقيل أيضا الشنائي وقيل الشنوئي، هذه نسبة إلى شنوءة يعني من قبائل العرب، لعله أزد شنوءة معروف. وبهذا نكون ختمنا هذا الكتاب المبارك، كتاب بدء الخلق وما فيه من، وطبعا الشاهد في هذه الأشياء ذكر الكلب. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونلتقي إن شاء الله بعد عطلة واختبار إن شاء الله، لعله يكون يوم الجمعة سوف نعلن لكم، ثم نلتقي على كتاب آخر يعني شيق أيضا وجميل، وهو كتاب أحاديث الأنبياء الذي ذكر فيه البخاري رحمه الله تاريخ البشرية على الترتيب، فبدأ بآدم ثم الأنبياء وأحاديث بني إسرائيل وكذا، ثم انتهى إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة وإلى ذلك، ورتبه ترتيبا بديعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والقبول، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه، وأن ينفع بنا وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.